أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الثمرة الفقهية للنزاع في الوجوب الغيري، ما هي الثمرة المترتبة على الاختلاف في ثبوت الوجوب الغيري كما هو المشهور وعدم ثبوته؟ إذ أن هذه المسألة، مسألة مقدمة الواجب والوجوب الغيري، لها من المسائل العريقة في علم الأصول، من أقدم المسائل، بل أقدم المسائل في علم الأصول، ولكن مع ذلك احتار الأصوليون في تصوير الثمرة الفقهية المترتبة على بحث مقدمة الواجب أو الوجوب الغيري لمقدمة الواجب. قد يقال الثمرة واضحة، من آمن بالملازمة فنتيجة قوله هذا هو الالتزام بثبوت وجوب شرعي للمقدمة، ومن أنكر الملازمة فهو لا يؤمن بثبوت وجوب شرعي للمقدمة. يعني كما تقدم في بداية البحث أن محل الكلام وين؟ في ثبوت الوجوب الشرعي. فالثمرة واضحة، ليش محتارين؟ إذا قلنا بالملازمة، إذا وجب الشيء وجبت مقدمته، إذن المقدمة واجبة شرعا. من أنكر الملازمة، إذن المقدمة ليست واجبة شرعا، فقط واجبة عقلا. هاي ثمرة لو مو ثمرة؟ قد يقال هذه هي الثمرة. الجواب كلا، هذه لا تصلح أن تكون ثمرة. لماذا؟ وذلك لأن الثمرة المرجوة من القاعدة الأصولية هي أن تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، والمراد من الحكم الشرعي هنا هو الحكم الشرعي الذي يصلح للتحريك المولوي ويستتبع ثوابا عند الطاعة وعقابا عند العصيان. هذا هو الحكم الشرعي المطلوب في البحث الفقهي، والذي يبحث عن عناصره المشتركة الذي تؤدي إليه القاعدة الأصولية. أي حكم؟ الحكم الذي يشتمل على المحركية واستحقاق الثواب واستحقاق العقاب، والوجوب الشرعي للمقدمة على القول به هو وجوب غيري، والوجوب الغيري غير صالح للتحريك، ولا يستتبع ثوابا ولا يستتبع عقابا كما ذكرنا في خصائص الوجوب الغيري في الدرس السابق. إذن هذا لا يصلح أن يكون ثمرة للباب. بعبارة أخرى، المسألة الأصولية هي التي تقع في طريق الاستنباط، استنباط الحكم الشرعي. وفسرنا الاستنباط في بداية الحلقة في التعريف، فسرنا الاستنباط بالاستنباط التنجيزي والتعذيري، أي ما يؤدي إلى التنجيز والتعذير، والوجوب الغيري للمقدمة غير صالح للتنجيز والتعذير، لأن التنجيز والتعذير إنما هي علما للوجوب النفسي وليس للوجوب الغيري، لأن الوجوب الغيري لا فيه استحقاق ثواب ولا استحقاق عقاب ولا تحريك، فلا منجزية ولا معذرية. إذن هذا لا يصلح أن يكون ثمرة لبحث الوجوب الغيري. إذن ما هي الثمرة؟ يشير السيد الشهيد قدس سره إلى ثمرتين. الثمرة الأولى لم تذكر في سائر الكتب الأصولية الأخرى، بل نفس السيد الشهيد رحمه الله لا يتعرض لها في البحث الخارج، فقط يتعرض لها في الحلقة الثالثة. الثمرة الأولى هي في صورة ما لو صار الواجب مقدمة وعلة تامة للحرام. صدفة من اتفاقا صار شنو عندنا؟ واجب من الواجبات مقدمة وعلة تامة للوقوع في الحرام. طبعا ليش نقول علة تامة؟ لأن إذا علة مو تامة بعدها قطعا لا تتصف بالحرمة الغيرية. مقدمة الحرام قبل، يعني في الدرس السابق ذكرناها أن مقدمة الحرام إنما تتصف بالحرمة الغيرية إذا كانت علة تامة، علة تامة. فهنا نقول إذا كان الواجب علة تامة للحرام، مثاله يذكرون له مثال لطيف، يقول ما لو وجب تطهير المسجد، يعني تنجس المسجد فوجب تطهيره، إزالة النجاسة عن المسجد شنو؟ واجب، فيجب تطهير المسجد، لابد أن نغسل المسجد، لكننا إذا غسلنا المسجد فإن هذا الماء سيؤذي الجيران. الجار مثلا عنده حديقة، هذا الماء إذا يروح شنو؟ للحديقة، ستتلف مزروعات الجار أو تؤدي إلى سقوط حائط الجيران. حائط الجيران مثلا إذا يأخذ رطوبة مثلا يقع. المهم غسلنا للمسجد لا طريق له إلا أن هذا الماء وين يروح؟ قاطعا ما فلو أخذنا جميع الإجراءات الاحترازية فهذا الماء قطعا سيذهب إلى الجار، وهذا أذية للجار لا يرضى بها. فصار الواجب وهو غسل المسجد علة تامة للحرام وهو أذية الجيران. فما هو الحكم حينئذ؟ هنا تظهر الثمرة. إن قلنا بالملازمة، طبعا الذي يقول بالملازمة لا يفرق بعد بين الحرام والواجب، بمعنى شنو؟ الملازمة في الواجب ومقدمته، والملازمة بين الحرام فمن آمن بأن وجوب الشيء يستلزم وجوب مقدمته هكذا يؤمن بأن حرمة الشيء تستلزم حرمة المقدمة. الآن خلينا نبدأ بالمنكر. لو أنكرنا الملازمة، لو أنكرنا الملازمة بين حرمة الشيء وحرمة مقدمته قلنا ماكو ملازمة. إذا كان الشيء حراما فمقدمته التي هي علة تامة له لا تتصف بالحرمة الغيرية، كما أن مقدمة الواجب ليست واجبة، هكذا مقدمة الحرام ليست حراما. يعني أنكرنا الملازمة حينئذ. غسل المسجد وإن كان مقدمة للحرام وهو إضرار الجيران، لكن هذا الغسل وتطهير المسجد لا يتصف بالحرمة الغيرية، وإنما فقط وفقط هو متصف بالوجوب. تطهير المسجد واجب، وإن كان علة تامة للحرام لكنه سيتصف بالحرمة أو لا يتصف بالحرمة الغيرية، لا يتصف، لأننا من المنكرين للملازمة حسب الفرق. وعليه سيدخل هذا المثال في باب التزاحم، المكلف ستضيق قدرته عن امتثال الواجب وامتثال الحرام. إن امتثل الواجب وغسل المسجد وقع في الحرام، إن امتثل الحرام وابتعد عن أذية الجار فهذا ايش راح يؤدي؟ إلى عدم قدرته على غسل المسجد وطهارة المسجد. فلا يمكن أن يمتثلهما معا، إما أن يمتثل الوجوب فيقع في الحرام، وإما أن يمتثل الحرام يترك الحرام، هذا سيؤدي إلى ترك الواجب فيقع التزاحم. فإذا فرضنا أن الواجب أهم، قانون باب التزاحم ما هو؟ يتقدم الأهم على المهم. فإذا فرضنا أن طهارة وتطهير المسجد أهم، يعني كان الوجوب أهم من الحرمة، هذا يعني أن الوجوب فعلي لكن الحرمة مشروطة بمن؟ بعدم الاشتغال بالواجب. فعلية الحرمة مشروطة بعدم الاشتغال بالواجب، أما الواجب فليس مشروطا بعدم امتثال الحرمة. لماذا؟ لأننا فرضنا أن الواجب أهم، والأهم يكون مطلق مطلقا، أما المهم فيكون مشروطا بعدم الأهم. فالنتيجة ايش راح تصير؟ تطهير المسجد واجب مطلقا، أما حرمة أذية الجيران فمشروطة بعدم الاشتغال بتطهير المسجد. فإذا اشتغل بتطهير المسجد ارتفعت الحرمة، لأنها مشروطة بعدم الاشتغال بالواجب وهو تطهير المسجد. فإذا اشتغل بتطهير المسجد سقطت الحرمة عن الفعلية ولا يعاقب على ذلك. نعم قد نحكم عليه بالضمان إذا أتلف المزروعات أو أتلف الجدار، لكن الضمان حكم وضعي. إحنا كلامنا الآن وين؟ في الحكم التكليفي، نقول تسقط الحرمة. هذا إذا أنكرنا الملازمة. إذن إذا أنكرنا الملازمة فالمسألة داخلة في باب التزاحم. أما إذا آمنا بالملازمة فهذا يعني أن تطهير المسجد المتصف بالوجوب واجبه سيتصف بالحرمة الغيرية. ليش يتصف بالحرمة الغيرية؟ لأنه مقدمة وعلة تامة للحرام، ومقدمة الحرام حرام على الإيمان بالملازمة، فيكون تطهير المسجد حراما بالحرمة الغيرية. وهو من جهة أخرى شنو؟ واجب، فيقع التنافي بينهما. ولا نقصد من وقوع التنافي بين أصل الوجوب النفسي لتطهير المسجد وبين الحرمة الغيرية، هذا نفسي وهذا غيري، شلون يقع التنافي؟ نوعان من الحكم عن نفسي وغيري، لا مو هذا اللي نقصده، إنما نقصد التنافي في عالم الملاكات. وجوب تطهير المسجد يكشف عن أن تطهير المسجد شنو؟ فيه مصلحة ومحبوب للمولى، محبوب للمولى. أما حرمة تطهير المسجد بالحرمة الغيرية هذا يعني أنه مبغوض للمولى، أنه شنو؟ مبغوض للمولى. لماذا مبغوض للمولى؟ تبعا لمبغوضية ذي المقدمة وهو الإضرار بالجيران، لأننا قلنا فيما تقدم من الأبحاث بوجود ملازمة بين محبوبية ذي المقدمة ومحبوبية المقدمة، وبين مبغوضية ذي المقدمة ومبغوضية، فإذا كان ذو المقدمة وهو الإضرار بالجار مبغوضا لدى المولى، فالذي يؤدي إليه المقدمة التي تؤدي إليه أيضا ستكون مبغوضا، فصار عدل، صار عندنا تطهير المسجد محبوب للمولى ومبغوض، ولا يمكن اجتماعهما معا. وهذا يعني بعدنا لحد الآن ما وصلنا لك، وهذا يعني سراية هذا التنافي من عالم المحبوبية والمبغوضية، سرايته إلى عالم الجعل. فالمولى لا يستطيع أن يصدر جعلين، الجعل الأول يتعلق بتطهير المسجد مطلقا سواء أدى إلى أذية الجار أو لم يؤدي، والجعل الثاني يتعلق بحرمة أذية الجار مطلقة سواء أدى إلى ترك تطهير المسجد أو لم يؤدي. هكذا جعلان مطلقان لا يمكن أن يصدر من المولى. وهذا يعني أنه إذا ثبت أحد الجعلين فالجعل الآخر ما يمكن أن يكون ثابت. إذا ثبت أن المولى جعل الوجوب بشكل مطلق إذن لابد أن لا يجعل الحرمة المطلقة، وإذا ثبت أن المولى جعل الحرمة المطلقة فلا يمكن أن يجعل الوجوب. وهذا يعني دخول المسألة في باب التعارض، لأن التنافي إذا وصل إلى الجعل وقع شنو؟ التعارض. وإذا حصل التعارض شنو نسوي؟ فلا ننظر بعد المن إلى أهمية الملاك، لأن أهمية الملاك في الجعلين الصادرين المتزاحمين لضيق قدرة المكلف عن الامتثال. أما نفس الجعلين بينهما تنافي أو لا في التزاحم؟ في التزاحم، إنقاذ الغريق ووجوب الصلاة كجعلين ليس بينهما تنافي، ولهذا نلجأ لمن؟ إلى الترجيح بأهمية الملاك. أما في باب التعارض التنافي بين الجعلين، بمعنى إن كان أحد الجعلين صادقا فالجعل الآخر كاذب لا يمكن أن يصدر، ولهذا لا ننظر بعد المن إلى أهمية الملاك، وإنما نذهب إلى الترجيح بمن؟ بالأقوائية الدلالية وهي المعبر عنها بقواعد الجمع العرفي. فنقدم الأظهر على الظاهر والنص على الظهور وقواعد الجمع العرفي التي درستموها في الحلقة الثانية وستأتي إن شاء الله في الحلقة الثالثة في باب التعارف. نذهب إلى المرجحات الدلالية، وإذا ماكو مرجح دلالي نذهب إلى المرجحات السندية، وإذا ماكو أي مرجح يتعارضان فيتساقطان. في النتيجة إن قلنا بالملازمة دخلت المسألة في باب التعارض وطبقت عليها قواعد باب التعارض. أما إذا أنكرنا الملازمة دخلت المسألة في باب التزاحم ونطبق عليها قواعد باب التزاحم وهي الأرجحية الملاكية. قال الثمرة الفقهية للنزاع في الوجوب الغيري ومسألة الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته على الرغم من كونها من المسائل الأصولية العريقة في علم الأصول، قد وقع شيء من التحير لدى باحثيها في ثمرتها الفقهية، تحيروا في الثمرة الفقهية. وقد يبدو لأول نظرة أن ثمرة هذه المسألة هي إثبات الوجوب الغيري للمقدمة على القول بالملازمة، وهو الوجوب الغيري حكم شرعي نستنبطه من الملازمة المذكورة. فمن آمن بالملازمة حكم بالحكم بالوجوب الشرعي للمقدمة، ومن أنكرها أنكر الوجوب الشرعي للمقدمة. هذه ثمرة قد تبدو لأول وهلة، ولكن الصحيح عدم صواب هذه النظرة. لماذا؟ لأن الحكم الشرعي الذي يبحثه علم الفقه ويطلب من علم الأصول ذكر القواعد التي يستنبط منها هذا الحكم، أي حكم؟ إنما هو الحكم القابل أولا للتحريف المولوي، ثانيا الذي تقع مخالفته موضوعا لاستحقاق العقاب، ثالثا وتقع موافقته موضوعا لاستحقاق الثواب. والوجوب الغيري وإن كان وجوبا شرعيا لكنه شنو؟ فاقد لجميع هذه الخصائص. وقد عرفت في البحث السابق أن الوجوب الغيري على تقدير ثبوته والقول به ليس كذلك، فهو لا يصلح. ليس كذلك يعني شنو ليس كذلك؟ يعني غير قابل للتحريف ولا يترتب عليه عقاب ولا ثواب كما ذكرنا في خصائص الوجوب الغيري. إذن فالوجوب الغيري لا يصلح أن يكون بنفسه ثمرة لهذه المسألة الأصولية، إذن لابد أن نبحث عن ثمرة أخرى. وأفضل ما يمكن أن يقال بهذا الصدد تصوير الثمرة كما يلي: أولا أنه إذا اتفق صدفة أن أصبح واجب كتطهير المسجد علة تامة لحرام كإيذاء الجار وإضرار الجار، وكان الواجب أهم ملاكا من الحرام، يفترض أن تطهير المسجد شنو؟ أهم ملاكا من الحرام. هذه العبارة خليها بين قوسين: وكان الواجب أهم ملاكا من الحرام. فهنا تظهر الثمرة، فتارة ننكر الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب المقدمة وبين حرمة الشيء وحرمة المقدمة، وأخرى نقبل الملازمة. فعلى الأول، شنو الأول؟ أنكرنا الملازمة ستدخل المسألة في باب التزاحم. يكون الفرض من حالات التزاحم بين ترك الحرام وفعل الواجب، لأنه لا يمكن أن يجمع بينهما، لا يستطيع أن يفعل الواجب ويترك الحرام. إن فعل الواجب وقع في الحرام، وإن ترك الحرام يعني خالف الواجب، فتضيق قدرته فيقع التزاحم. فنرجع إلى قانون باب التزاحم. شنو قانون باب التزاحم؟ وهو تقديم الأهم ملاكا، والأهم ملاكا هنا هو الواجب، وهو تطهير المسجد فتسقط الحرمة. ولا يسوغ تطبيق قواعد باب التعارض كما عرفنا سابقا في بحث التزاحم. في التزاحم لا نطبق قواعد باب التعارض. لماذا؟ لأنه لا يوجد تناف بين الجعلين، لا تكاذب بين الجعلين، وإنما مجرد ضيق قدرة المكلف عن امتثالهما معا. قوله صلي وقوله أنقذ لا تكاذب بينهما، لكن قدرة المكلف عاجزة قاصرة عن الإتيان بهما معا. فنطبق عليه قواعد التزاحم، وهو تقديم الأهم لكن وعلى الثاني. شنو الثاني؟ لو آمنا بالملازمة يكون دليل الحرمة ودليل الوجوب متعارضين. يدخلان في باب التعارض. دليل الوجوب يعني دليل وجوب تطهير المنزل، ودليل الحرمة يا حرمة الحرمة النفسية وهي حرمة إيذاء الجار، يقع بينهما تعارض. لماذا؟ لأن الحرمة لإيذاء الجار إذا قلنا بالملازمة تقتضي تعلق الحرمة الغيرية بالمقدمة، لأنه يعني إذا حرم الشيء حرمت مقدمة، والمقدمة هنا ما هي؟ تطهير المسجد اللي هي الواجب، فتقتضي حرمة الواجب، لأن الحرمة تقتضي تعلق الحرمة الغيرية بنفس الواجب، فيصير تطهير المسجد الذي هو واجب يصير حرام بالحرمة الغيرية. ويستحيل ثبوت الوجوب والحرمة على فعل واحد. لماذا؟ لا بما هي حرمة غيرية، وإنما أرجعناها علما إلى المحبوبية والمبغوضية، بما هو واجب محبوب، بما هو حرام مبغوض، فيسري التنافي إلى الجعل. المولى لا يمكن أن يجعلهما معا، لأن جعل الوجوب معناه أن هذا محبوب، جعل الحرمة معناه أنهما. وكيف يمكن أن يكون شيء واحد محبوبا ومبغوضا؟ وهذا يعني أن التنافي بين الجعلين، يعني يسري هذا التنافي لمن؟ إلى الجعلين. وإذا كان التنافي بين الجعلين دخلت المسألة في باب التعارض. يعني شنو التنافي بين الجعلين؟ يعني إما هذا صادق أو ذاك صادق، لا يمكن أن يكونا صادقين معا. وكلما كان التنافي بين الجعلين دخل الدليلان في باب التعارض، وطبقت عليه قواعد باب التعارض بدلا من قانون باب التزاحم. أي لا نرجح حينئذ بالأهمية الملاكية، وإنما سيكون الترجيح بالأقوائية الدلالية أو الأقوائية السندية، فإن تساويا تساقطا. هذه الثمرة الأولى. يبقى الجملة التي قلت لكم ضعوها بين قوسين. السيد الشيخ كأنه داخل هذا المطلب كأنه قيد احترازي، يعني هذه الثمرة من شروطها شنو؟ أن يكون الواجب وفي ذكر هذا القيد خفاء. ليش إذا كان الواجب ما نعلم؟ هذه الثمرة ستترتب هذه الثمرة سواء كان الواجب أهم أو الحرام أهم. شنو الفرق يعني؟ إن أنكرنا الملازمة دخل في باب التزاحم، سواء كان الواجب هو أهم أو كانت الحرمة هي الأهم أو كانا متساويا. وإذا آمنا بالملازمة دخل في باب التعارض، وإذا دخل في باب التعارض بعد ماكو فرق بين هذا أهم ذاك أهم، متساويين أصلا ما ننظر إلى أهمية الملازمة. فليش جاب السيد الشهيد هذا القيد. يعني هذا القيد فيه نوع لا مقلنا المحبوبية كسري من ذي المقدمة. الآن إحنا ما ناظرين طبعا إلى أهمية الملاك لواجب غيره، قلنا للحرام وهو إضرار الجار. ليش يعني قيدها؟ الواجب كان عنه، وهذه الثمرة تظهر سواء كان الواجب أهم أو مساوي أو الحرمة أهم. نطبق باب التزاحم، إن كان الواجب أهم كان وجوبه مطلق والحرام مقيد، إن كان الحرام أهم كان الحرمة مطلقة والوجوب مقيد، إن كان متساويين كل منهما مقيد بعدم الآخر كما ذكرنا في باب التزاحم. ليش يقيد إذا الواجب أهم؟ حيث معنى فيه إن شاء الله توصلون إلى نتيجة. زين، الثمرة الثانية إذا أريد أشرحها شوية نتأخر عن الثمرة الثانية، فلنجرع الثمرة الثانية وإذا أكو ضرورة نتوقف عن هذه العبارة. زين، الثمرة الثانية إذا اتفق عكس ما ذكرناه في الثمرة الأولى، يعني شنو؟ كان الحرام مقدمة للواجب، كما لو توقف إنقاذ الغريق على اجتياز الأرض المغصوبة. إنقاذ الغريق واجب واجتياز الأرض المغصوبة حرام. أو لا، مثال واقعي، الآن وجب الجهاد بالوجوب الكفائي، فإذا توقف الجهاد ورد العدو على الدخول في أراضي للغير، يعني في مثلا في ديالة، في سامراء، في مناطق أخرى أراضي للطرف الآخر، وفلاح مثلا عنده أرض ولا يرضى بدخول القوات العسكرية إليها، أو بيت ولا يرضى بدخول القوات العسكرية إليه، مع أن دفع العدو يتوقف على ذلك، فهي صار عندنا الواجب توقف على مقدمة وهي اجتياز الأرض المقصوبة، أو إتلاف، مرات إتلاف مزروعات، إتلاف بساتين، هذا بستان أنا لا أستطيع أن أدفع العدو إلا إذا جرفت هذا البستان، وتجريف البستان مملوك للغير البستان، فهذه مقدمة شنو؟ مقدمة محرمة للواجب. ولو لو بقت يم المسألة حلال هنيئا مريئا، ما نبحث أنها حرام أو ليست حرام، واتهم بأنني شنو؟ طائفي. قولوا طائفي. زين، إذا توقف الواجب على مقدمة محرمة، قاعد أحسن طبعا عاطف يعني ولا حكم شرعي، لا، لا يجوز التصرف في أموال الغير إلا بإذنهم، لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه. خلينا نرجع للمثال الأول اللي يتكرر دائما، إنقاذ الغريق يتوقف على اجتياز الأرض المغصوبة، فهل هذا الاجتياز يبقى حراما أو تسقط حرمته؟ نقول لدينا أربع صور مبدئيا نقسمها قسمة ثنائية. نقول الذي يجتاز الأرض المغصوبة إما أن يأتي بذي المقدمة يعني ينقذ الغريق، وإما لا يأتي بذي المقدمة يعني يجتاز الأرض ولا ينقذ الغريق. فإن كان يأتي بذي المقدمة يعني يجتاز الأرض المغصوبة ثم ينقذ الغريق، فلا شك ولا شبهة في أن حرمة الأرض ستسقط، حرمة اجتياز الأرض ستسقط. لماذا؟ لأن إنقاذ الغريق واجب ومقدمة الواجب واجبة، فيصير اجتياز الأرض واجبا، وإذا صار واجبا لا يمكن بعد أن يتصف بالحرمة، إذن بعد يصير هذا واجب مو حرام أصلا ولا يعاقب عليه المخلف. أما إذا شنو؟ إذا اجتاز الأرض ولم ينقذ، فهنا ثلاث حالات منشأها الأقوال في الملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب ذيها. لدينا ثلاثة أقوال. القول الأول ينكر الملازمة مطلقة. القول الثاني يؤمن بالملازمة مطلقة. مرادنا من مطلقة يعني سواء أتى بذي المقدمة أو لم يأتي. إن أتى بذي المقدمة فهاي المقدمة نعبر عنها بالمقدمة الموصلة، يعني إذا اجتاز الأرض وأنقذ الغريق هاي شو نسميها؟ مقدمة موصلة. أما إذا اجتاز الأرض ولم ينقذ الغريق نسميها مقدمة غير موصلة. فنقول عندنا ثلاث أقوال إحنا. قول يقول مقدمة الواجب سواء كانت موصلة أو غير موصلة. قول يقول مقدمة الواجب ليست واجبة سواء كانت موصلة أو غير موصلة. القول الثالث يقول إن كانت موصلة فهي واجبة وإن كانت غير موصلة فهي شنو؟ غير واجبة. هذه ثلاثة أقوال. إذا عرفنا هاي الأقوال فنجي نبرمج المطلب من جديد. نقول لدينا أربع صور. الصورة الأولى أن يجتاز الأرض المغصوبة ثم ينقذ الغريق، فإن قلنا بالملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته فالإنقاذ واجب فمقدمته وهو اجتياز شنو؟ واجب. وإذا كان واجب بعد لا يتصف بالحرمة. أما إذا أنكرنا الملازمة، إذا أنكرنا الملازمة سيأتي في الصورة الثانية. فلنجي للصورة الثانية. الصورة الثانية أن يجتاز هذه المسافة ويأتي بالنتيجة وهي إنقاذ الغريق، لكننا ننكر الملازمة، نقول إن وجوب الشيء لا يؤدي إلى وجوب مقدمة. هذا شنو يعني؟ هذا يعني أن الإنقاذ وإن كان شنو واجبا لكن الاجتياز سيبقى شنو حرام بعد لا يتصف بالوجوب. هذه الصورة الثانية ادمجها مع الصورة الأولى. زين. الصورة الثالثة أن يجتاز الأرض المغصوبة ثم لا ينقذ الغريق. لا ينقذ الغريق يعني يدخل في الأرض المغصوبة يوصل إلى النهر يشوف هذا بالنهر شنو واحد شالع قلبه يعني يقول فليذهب وليغرق وما ينقذ يعني. فهنا هو اجتاز الأرض المغصوبة لكنه شنو لم ينقذ. هنا شنو الحالة؟ شنحكم أن اجتاز الأرض المغصوبة هذا حرام ليس حراما؟ الجواب إن قلنا بالملازمة بنحو مطلق يعني إذا وجب الشيء وجبت مقدمته سواء كانت موصلة أو ليست موصلة فهذا اجتاز الأرض ولم ينقذ فهاي مقدمة غير موصلة. لكن كون المقدمة غير موصلة لا يعني سقوط وجوب الإنقاذ. الإنقاذ يبقى واجب. وإذا وجب الشيء وجبت مقدمته سواء كانت موصلة أو غير موصلة فهو هنا هذا الاجتياز يتصف بالوجوب الغيري وإن كان هو مقدمة غير موصلة فلا يتصف بالحرمة. زين. أم الصورة الرابعة. أم إذا قلنا بأن الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب المقدمة تختص بمن؟ بالمقدمة الموصلة فقط، أما المقدمة غير الموصلة فلا تتصف بالوجوب. أو أنكرنا أصل الملازمة، أصلا ماكو ملازمة بين وجوب الشيء ووجوب المقدمة سواء كانت موصلة أو غير موصلة، فحينئذ اجتياز الأرض يتصف بالحرمة ولا يتصف بالوجوب. هذه هي الثمرة التي تذكر كثمرة ثانية. قال ثانيا أنه إذا اتفق عكس ما تقدم في الثمرة السابقة فأصبح الواجب صدفة متوقفا على مقدمة محرمة، صدفة يعني في حالات نادرة، كإنقاذ الغريق إذا توقف على اجتياز الأرض المغصوبة، فهناك حالات أو صور. الحالة الأولى، طبعا قد يكون تقديم وتأخير بالترتيب مو مشكلة، المعنى واضح. فلا شك في أن المكلف إذا اجتاز الأرض المغصوبة وأنقذ الغريق، فهي مقدمة شنو؟ موصلة، لم يرتكب حراما. ليش لم يرتكب حراما؟ لأنه مقدمة الواجب واجب، لأن الحرمة يا حرمة، حرمة اجتياز الأرض المغصوبة تسقط في هذه الحالة. ليش تسقط؟ احنا شلون شرحنا مقدمة واجب ومقدمة الواجب واجب، فلا تتصف بالحرام، لكن السيد الشهيد أرجحها إلى باب التداخل حتى لو أنكرنا الملازمة. حتى لو أنكرنا الملازمة لم نقل بالملازمة بين وجوب المقدمة وذي المقدمة. إنقاذ الغريق واجب، اجتياز الأرض المغصوبة حرام، زين أيهما أهم؟ افترضنا أن الواجب في الثمرة الأولى، افترضنا أن الواجب هو الأهم، فإذا كان الواجب هو الأهم فبعد تسقط حرمة الغصب، لأن حرمة الغصب ستكون مشروطة بعدم الإتيان بالواجب الأهم، وهو قد أتى بالواجب، فتسقط حرمة الغصب. بعد راح يدخل في باب التزاحم، لأن الحرمة حرمة الغصبية تسقط في هذه الحالة رعاية للواجب الأهم. الصورة الثانية، وأما إذا اجتاز الأرض المغصوبة ولم ينقذ الغريق فقد ارتكب حراما إذا أنكرنا الملازمة. فالصورة الثانية بها شرطين، الشرط الأول أن المقدمة غير موصلة، الشرط الثاني أننا أنكرنا الملازمة. وإذا كان الأمر كذلك، مقدمة غير موصلة وأنكرنا الملازمة، فهذه المقدمة لا تتصف بالوجوب الغيري، لأننا قد أنكرنا اجتياز الأرض لا يصير واجبا لأنه أنكرنا الملازمة. زين، هل يقع التزاحم؟ أكو تزاحم هنا؟ ما أكو تزاحم، لأن الفرض أنه قد ترك الإنقاذ، وإذا ترك الإنقاذ الذي هو الواجب الأهم صارت الحرمة فعلية، لأن الحرمة مقيدة بمن؟ بعدم الاشتغال بالواجب، وهو لم يشتغل، فصارت الحرمة فعلية. فهناك السيد الشهيد يوضح المسألة أوضح بعد أكثر، أنت ضيف هذه القيود. أما إذا اجتاز الأرض المغصوبة ولم ينقذ الغريق فقد ارتكب حراما، إذا أنكرنا الملازمة ارتكب حراما سواء من جهة الوجوب المقدمي فلا وجوب هنا للمقدمة، وهكذا لا تزاحم لأنه لم يشتغل بالواجب الأهم. زين، ثالثا الصورة الثالثة، وكذلك ارتكب حراما إذا قلنا بالملازمة، آمنا بالملازمة، ولكن قلنا بأن الوجوب الغيري يختص بالحصة الموصلة من المقدمة ولا يشمل الحصة غير الموصلة، وهو قد اجتاز الأرض ولم ينقذ، فهي شنو، موصلة لو غير موصلة؟ هي غير موصلة، وإذا كانت غير موصلة فهي لا تتصف بالوجوب الغيري، فهي حرام بلا إشكال. إن قلت تزاحم أقول المفروض هو ترك واجب فلا تزاحم. الصورة الرابعة: ولم يرتكب حراما. إذا قلنا بالملازمة آمنا بالملازمة بنحو مطلق. يعني شنو بنحو مطلق؟ يعني إذا وجب الشيء وجبت مقدمته سواء كانت موصلة أو غير موصلة. ولم يرتكب حراما إذا قلنا بالملازمة، وأن الوجوب الغيري لا يختص بالحصة الموصلة بل يشمل حتى غير الموصلة، فالمقدمة ستتصف بالوجوب فلا تتصف بالحرمة. ليش ارتكب حرام في الصورتين الثانية والثالثة ولم يرتكب حرام في الصورة الرابعة؟ أما أنه ارتكب حراما على الأولين، يا أولين الصورة الثانية والثالثة، لأن الصورة الأولى انتهينا منها، فلأن اجتياز الأرض المغصوبة حرام في نفسه، ولا يوجد ما يحول دون الحرمة. الذي يحول دون الحرمة ما هو؟ الوجوب. وهنا فرضنا لا يوجد وجوب غيري، لأننا إما أنكرنا الملازمة أو قلنا باختصاصها بالمقدمة الموصلة، ولا يوجد ما يحول دون اتصافه بالحرمة في حالة عدم التوصل به إلى الإنقاذ، يعني في حالة كون المقدمة غير موصلة فلا يوجد ما يحول دون اتصاف الاجتياز بالحرمة، لأننا إما أن ننكر الملازمة من الأساس أو ننكر الملازمة في المقدمة غير الموصلة فلا وجوب فتبقى الحرمة بلا معارض. زين، في الصورة الرابعة الأخيرة: وأما أنه لم يرتكب حراما على الأخير فلأن الوجوب الغيري شامل للموصلة وغير الموصلة. هذه المقدمة غير الموصلة متصفة بالوجوب الغيري، وإذا اتصفت بالوجوب الغيري حالت دون الاتصاف بالحرمة، فلأن الوجوب الغيري لهذه المقدمة غير الموصلة يحول دون اتصاف الاجتياز بالحرمة بل تتصف بالوجوب دون الحرمة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.